والله والله أخبر وهو أصدق قائل أن سوف ينصر عبده بأمان. الدليل قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وصدق الله وعده، نصر الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أعدائه. خرج من مكة خائفا على نفسه مختبئا بالغار، ورجع إليها بعد كم؟ بعد 8 سنين فاتحا منتصرا. ولهذا أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في السعي وهو على الصفا والمروة: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فالله تعالى أخبر بأنه سينصر عبده وصدق عز وجل ووقع هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.